رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. المشرقين هما مشرق الشمس ومشرق القمر، ومغرب الشمس ومغرب القمر، إشارة إلى قوله في أول السورة الشمس والقمر بحسبان، أي أن الشروق والغروب للشمس والقمر بالحساب من ملايين السنين بل بلايين السنين لا يتغير المشرق ولا يتغير المغرب، مما يعين الناس على حساب الأيام والشهور والساعات. أم هو مشرق الشمس في أطول يوم ومشرق الشمس في أقصر يوم، وكذلك مغربها ومشرقها، إذ إن الشمس لها مشارق ولها مغارب، وربنا في سورة الصفات يقول رب المشارق. نعم، وللنجوم مشارق، وما من كوكب وما من نجم إلا وله مشرق ومغرب، بل له مشارق ومغارب. وللشمس 360 مطلعا تطلع كل يوم من مشرق ثم لا تعود إليه حتى يعود العام ويأتي اليوم من العام القابل، بعدد أيام السنة عدد المشارق وعدد المغارب. قال رب المشرقين وحصر المشارق بأطول يوم وأقصر يوم للتدليل على اختلاف الفصول، فباختلاف الفصول لا يمل الإنسان، شتاء يعقبه الخريف، يعقبه الصيف، يعقبه الربيع، وباختلاف الفصول تحدث أمور قد يغفل عنها الإنسان، وهي الزرع، فكل مزروع له أوان، وكل زرع يطلع في فصل معين، فنباتات الصيف غير نباتات الشتاء، والفلاحون يعرفون ذلك جيدا، بل ويتربصون بالأيام والفصول متى يزرع ومتى يروي ومتى يحصد بالفصول. وبحدوث الفصول أيضا تحدث هجرة لطعام رزق الله تبارك وتعالى الناس إياه، ففي البرد الشديد في مكان ما تحدث هجرة الطيور، فتأتينا طيور لا تعيش في بلادنا نرزقها بفضل الله وكرمه. وباختلاف الفصول تحدث هجرة الأسماك في المحيطات والبحار، تنتقل من المياه الباردة إلى المياه الدافئة فتتكاثر وتتوالد ثم تعود بعد ذلك من حيث أتت، ويعود الأبناء وليس الآباء، فمن علم الأبناء طريق العودة وقد جاءت الآباء بغير أبناء؟ تأتي الآباء وتهاجر وتتكاثر وتلد وتضيف من طيور ومن أسماك وغيرها، ثم إذا دار الزمان دورته إذا بهذه المواليد وهذا النساج يعود في رحلة العودة إلى من شئه دون معلم دون مرشد، لا بل بمرشد ألا وهو الله، هو الله رب المشرقين ورب المغربين. اختلاف الفصول، طول النهار وقصر الليل، وطول الليل وقصر النهار، بهذه المشارق المتعددة والمغارب المتعددة للشمس يختلف طول النهار وطول الليل، وتحدث الفصول وهكذا، وتحدث أمور منها ما علم بالمشاهدة وبالتجربة، ومنها ما زال خافيا على الناس، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من الذي أمر الشمس بالشروق ومن الذي أمرها بالغروب؟ من الذي حدد لها المسارات والمشارق والمغارب؟ من الذي فعل ذلك ولا زالت الشمس تشرق لا تتأخر عن موعدها طرفة عين، ولا تتقدم عن موعدها طرفة عين من بلايين السنين بحسبان مشارق ومغارب؟ رب المشارق ورب المغارب هو الله، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. البحرين هما العذب والملح، فذاك عذب فرات سائغ شرار، وذاك ملح أجاج. أرسلهما الله مرز البحرين، ومرز كما قلنا أرسل أو خلط. مرز البحرين أرسلهما، فها هي الأنهار تجري، وها هي البحار والمحيطات، هذا عذب وهذا ملح، ويصب العذب في الملح ولا يختلط أحدهما بالآخر، لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر فيزيل خاصيته، فلا زال العذب عذبا ولا زال الملح ملحا منذ خلق الله السماوات والأرض. مرج البحرين يلتقيان يتجاوران، يتجاوران أو يلتقيان، تلتقي أطرافهما، فما من عذب إلا ويصب في ملح، ما من عذب إلا ويصب في ملح، وما من ملح إلا ويتبخر فيصير سحابا فيجعله ركاما فينزل منه الودق ثم يجمعه ويكثفه ويرسله حيث شاء، فإذا به ينزل عذبا فراتا فيجري في مجاريه وهكذا. وكأن الملح خزانة للعذب، وكأن الملح أسكنه الله في الأرض وما أنتم له بخازنين. هو الله جعل بينهما برزخ، والبرزخ الحاجز، إما هذا البرزخ هو أجرام الأرض اليابسة، بين المياه توجد اليابسة فلا تختلط المياه لوجود الحاجز وهو أجزاء الأرض المختلفة، أو البرزخ هنا هو قدرة الله تبارك وتعالى أن أبقى العذب على عذوبته وأبقى الملح على ملوحته، أو البرزخ مدة الدنيا، بينهما برزخ لا يبغيان يسيران ويلتقيان كل في مجاريه، والبرزخ مدة الدنيا، فإذا انتهت مدة الدنيا إذا البحار فجرت، بغى بعض البحار على بعض واختلط العذب بالملح وهاجت الدنيا وماجت وسجرت البحار وفجرت. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغيان على الأرض واليابسة فيغرقان أهلها، ولا يبغي بعضهم على بعض، أو ولا يبغي الملح على العذب، أو يبغي الملح على العذب، أو يبغي العذب على الملح فيزيل أحدهما خاصية الآخر، لا يبغيان أحدهما على الآخر، أو لا يبغيان على الأرض وأهلها. ومن عجب أنك إذا نظرت إلى الأرض، إلى الأرض كلها كمساحة، لوجدت أن مساحة اليابسة أقل بكثير من مساحة الماء، فمساحة الماء على الأرض قد تبلغ 4 أخماس الأرض، واليابسة تشكل 5 فقط، ومع ذلك ومع كروية الأرض تبقى المياه في أماكنها وتسري الأنهار في مجاريها، ويبقى كل على صفته، لا ينفد ولا ينضب. سبحان الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، نخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج يخرج نخرج يخرج قراءات، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكما خرج من الأرض الحب ذو العصف والريحان خرج من البحر اللؤلؤ والمرجان. لا زرعت هذا ولا خلقت هذا، بل هو الله أخرج الحب والعصف والريحان والنخل ذات الأكمام، وأخرج من البحر كذلك اللؤلؤ والمرجان. هو الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقال منهما: ومن المعلوم أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من الملح وليس من العسل، فلما قال يخرج منهما؟ هكذا في اللغة العربية تجمع العرب الجنسين وتخبر عن أحدهما. وعلى هذا النمط جاء قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس دون الجن، فقال رسل منكم أي من الإنس رغم ذكر الجن والإنس، فيأتي في اللغة بالجنسين ويخبره عن أحده. أيضا كقول الله تبارك وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. والقمر في سماء الدنيا فقط، وجاء بذكر سبع سماوات، خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن، فيهن في السماوات السبع، والقمر في سماء الدنيا فقط. هكذا يعبر عن صنع الفرد بالجماعة، ويعبر عن الجنسين بأحدهما. من هنا قال يخرج منهما، ويقصد يخرج من الملح. قد يكون كذلك، وقد يكون على حذف المضاف، وهو أيضا من أنواع اللغة العربية. يخرج منهما أي يخرج من أحدهما، كقوله تبارك وتعالى حكاية عن قول الكفار: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. عظيم، والرجل من قرية واحدة وليس من قريتين. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أي من إحدى القريتين، لأنه يخرج من قرية واحدة ولا يخرج من قريتين في وقت واحد. فكذلك قد تكون على حذف المضاف. ومن الأقوال العجيبة في هذه الآية: يخرج منهما أي من مجتمعهما اللؤلؤ والمرجان. يقول القائل: يخرج منهما أي منهما، ليس على سبيل حذف المضاف أي من أحدهم، وليس على أساس التعبير عن فعل الواحد بذكر الجماعة، فقد ينسب فعل الفرد إلى الجماعة. وكقولك خرجت من البلد، وأنت قد خرجت من جزء فيها وليس من البلد كلها، ليس هذا ولا ذاك، وإنما فعلا يخرج منهما. قيل: كيف يخرج منهما ونحن نعلم أنه يخرج من الملح فقط؟ قال: العذب يصب في الملح فيصبح العذب للملح لقاحا، كتلقيح الذكر للأنثى، فينسب الولد للأب والأم، وينسب الوليد للذكر والأنثى، وقد ولدته الأنثى فقط، لكنه نسب إلى الذكر والأنثى لأن الذكر لقح الأنثى. فكذلك العذب يلقح الملح، فبلقاح العذب للملح ينشأ اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، أخرج لنا اللؤلؤ والمرجان لنتحلى بها وتتزيى بها النساء زينة فوق الكفاية. لم يكتف ربنا بالطعام الذي يقيم الأوت فقط، بل أعطى الفواكه والنخل والحب والريحان، المجمومات الطيبة، أعطى فوق الكفاية حتى اللباس ساتر العورة، نوع وصنف من صوف لحرير لكذا وكذا وكذا وكذا، حتى الزينة لم ينس ربنا الزينة، فخلق لنا ما نتزين به ونتزين. فلأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يرغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار، له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. والجواري جمع جارية، والجارية السفينة، وسميت السفينة جارية لأنها تجري على الماء. الجوار المنشآت المصنوعات المبنيات، من أنشأ إذا صنع، فهي منشآت أي مصنوعات، منشآت مصنوعات مبنيات. هذه السفن التي بنيت وصنعت كالأعلام، كالعلم، والعلم الجبل الطويل، وسمي الجبل علما لأنه من العلامات التي وضعها الله للناس في الأرض، في قوله تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالجبل علم أي علامة. الجبل الطويل يسمى علما لأنه علامة تعرف بها الأماكن. فربنا يشبه السفن الكبيرة العظيمة البنيان أو المنشآت الرافعات للقلع، فكل سفينة ترفع قلعها وتنشر شرعها، فرافعات الشرع ورافعات القلع أي المنشآت. وقرأت المنشآت، المنشآت بالكسر أي الرافعات للقلع، أو المنشآت للسير، أو المنشآت للأمواج إذ شقت المياه. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وقرأت الجوار بالضم بالرفع. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السفن التي تنقل البضائع من قارة إلى قارة، ومن بلد إلى بلد، وتجتاز البحار والمحيطات الشاسعة. ورغم اختراع الإنسان للطائرات، إلا أن السفن لا زالت هي أهم، بل هي أكبر، بل هي الوسيلة الوحيدة حتى الآن لنقل الزيوت، مواد الوقود، البترول، البضائع، المعدات، الآلات، السيارات، الركاب، المأكولات، المصنوعات. ولولا السفن ما عرف أهل قارة أفريقيا أهل قارة أمريكا، لولا السفن ما تعارف الناس، ولولا السفن ما انتقلت البضائع والمصالح والمنافع. فكثير من البلاد تنتج من المصنوعات وتنتج من المزروعات ما لا تنتجه البلاد الأخرى، والدنيا تكمل بعضها يكمل بعضها بعضا. فأنت محتاج إلى مزروعات من بلاد أخرى ذات أجواء معينة، لا تنبت المزرعات إلا فيها، كالمطاط مثلا، لا ينتج المطاط بمصر، بل له غابات خاصة في أماكن حارة شديدة الحرارة. وهكذا البترول مثلا ينتج في بلاد ولا ينتج في بلاد أخرى، يخرج من أرضها ولا يخرج من أرض البلاد الأخرى. والحبوب والمصنوعات والأدوات والعدد وما إلى ذلك. والناس، لولا السفن ما عمرت الأرض، لولا السفن ما كانت العمارة، وما كانت المنافع، وما كان الانتقال. هذه السفن، من الذي خلق سنة الطفو في البحر؟ هو الله. من الذي ألهم الناس صنع السفن؟ هو الله. وهو الذي قال لنوح: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ولم تكن الفلك قد صنعت، ولم تكن الفلك قد عرفت. هو الذي ألهمنا صنع الفلك، وهو الذي علمنا صنعها، وهو الذي خلق المواد التي منها تصنع، وهو الذي خلق سنة الطفو في المياه، هو الذي ألهمنا كل ذلك. وإن شاء أجراها وإن شاء أغرقها، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهر أو يغرقهن. نعم، له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الفضل والإنعام. كل من عليها فان. من قال من ومن للعاقل؟ اما الخطاب للثقلين الانس والجن، واما من للتغليب وهو ارجح، لان كل من عليها فان من عاقل وغيره عاقل. كل من عليها فان فجاءت من للتغليب، لتغليب العاقل على غير العاقل. لكن كل شيء فان، نبات، زرع، حجر، مضر، صخر، دواب، طيور، كل شيء. كل من عليها فان، فاني، هالك، هالك، ثاني، مدمر. إما يوم القيامة بتدمير كل شيء، وإما في طبيعة الأشياء كل شيء فان. فما من شيء يدوم، سواء كان الشيء ماديا أو حتى معنويا أو حسا ومشاعرا أو حسا وشعورا. فأنت في هذا اليوم تحب شيئا قد تكرهه في الغد، وما من زينة تقام إلا وتصب، وما من نبات ينمو إلا ويحصد، وما من حيوان يخلق إلا ويموت، وما من إنسان يولد إلا ويفنى ويموت، وما من بناء يبنى إلا ويقع ويهدم، وما من شيء يدوم. فكل شيء في هذه الدنيا زائل، سواء أكان ماديا أو حتى معنويا. المشاعر، المشاعر والوجدان، كل ذلك. ما من شيء يدوم أبدا، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك، يبقى وجه ربك أي تبقى الذات العلية. الوجه عبارة عنه، وذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما. الوجه في هذه الآية وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه، يقول ابن عباس الوجه عبارة عنه. وقال أغلب العلماء ومعظم العلماء على ممر العصور والأزمان، الوجه هو الذات العلي، عبارة عن الوجود الإله. لأن الموصوف، الموصوف بالبقاء، الموصوف بالبقاء بعد تعرض الخلق للفناء هو وجود الباري تبارك وتعالى. والتعبير بكلمة وجه جاء في اللغة العربية من قولهم هذا وجه الصواب، هذا وجه الأمر، هذا وجه الحقيقة. فالتعبير بالوجه هو تعبير عن الوجود الإلهي. ويبقى وجه ربك أن يبقى الوجود الإلهي لله تبارك وتعالى. وقال قوم الوجه صفة زائدة عن الذات بلا تكييف. الوجه صفة زائدة عن الذات بلا تكييف، يحصل بها الإقبال من الرب على من أراد تخصيصه بالإكرام. صفة زائدة على الذات بلا تكييف، لا تكيف، أي بلا كيف، هو الله. يحصل بهذه الصفة الإقبال على من أراد الرب تخصيصه بالإكرام. ذاك قول لفئة من الناس. وقال قوم آخرون وذاك رأي ثالث، الوجه تعبير عن الجهة، بمعنى ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله قطع وانفصل. أي إن كل شيء في هذا الوجود فان بطبعه، غير مستحق للوجود بذاته، وإنما استمد الوجود من الله، واهب الوجود وواجب الوجود. فالإنسان مثلا من الجهة التي تلي الإنسان من حيث ذات الإنسان غير موجود، هالك، ثاني لأنه لا يمكن أن يوجد بنفسه ولا يمكن أن يبقى بنفسه، لابد أن يوجده الموجد الله، ولابد أن يبقيه حيا الله، ولابد أن يفنيه ويعدمه الله. فالإنسان من حيث ذاته غير موجود، ثاني هالك. أما من حيث جهة الله تبارك وتعالى فهو موجود، موجود بوهب الوجود له من رب الوجود. من هنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء مستحق للفناء بطبعه وبذاته، غير مستحق للوجود إلا من الجهة التي كان الله تبارك وتعالى، كقوله تبارك وتعالى أينما تولوا فسم وجه الله، أي الجهة التي يتقبلها الله تبارك وتعالى. فالوجع عبارة عن الجهة، وبالتالي كل موجود في هذا الوجود من جهة نفسه ثاني، ومن جهة الموجد وهو الله باقي بإبقاء الله له، بإيجاده أولا ثم بإبقائه ثانيا ثم بإعدامه ثالثا، كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، في هذه الآية حين يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام، الجلال العظمة والكبرياء واستحقاق صفات المدح وكل ذلك لله جل يجل جلالا وجلالة، عظمة وأجللته عظمته، أجللته عظمته. وذو الجلال المطلق هو الله، العظمة والكبرياء، العظمة والكبرياء واستحقاق صفات المدح، كل ذلك مختص به ربنا تبارك وتعالى، فهو ذو الجلال المطلق والإكرام. ربنا تبارك وتعالى ذو الإكرام بمعنى أنه أهل لأن يكرم عن الشرك، وأهل أن يكرم عن الوصف بما لا يليق بذاته وجلاله. هو ذو الإكرام أهل لأن يكرم عما لا يليق من الشرك أو الوصف، أيضا هو ذو الإكرام لأنه ما من كرامة لعبد أو لشيء إلا وهو مصدرها وهي منه، فما من إكرام وما من كرامة وما من نعمة إلا وربنا تبارك وتعالى هو مصدرها وهو مصدرها. نعم، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو ذو الجلال المطلق وهو ذو الإكرام المطلق، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهنا قد يتساءل الإنسان الكلام عن الفناء، الكلام عن الموت، فأي نعمة في هذا؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعمة في هذا الفناء؟ نعم هي نعمة كبرى، لأن بالموت تستوي الأقدام ويسوي الموت بين الناس جميعا، غنيهم وفقيرهم، عظيمهم وحقيرهم. أيضا الموت والفناء من النعم، لأن الموت هو أول الطريق للقاء الله عز وجل وللنظر إلى وجه الكريم. من هنا كانت الآية دلالة ونعمة، ويقول ربنا تبارك وتعالى بعد قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، فناء الخلق نعمة لأنه يؤدي إلى الثواب وإلى النعيم وإلى النظر إلى وجه الكريم، فما من موجود إلا وهو محتاج في وجوده إلى واهب الوجود. لذا يقول الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض. من في السماوات؟ الملائكة، والملائكة تسأل ربها الرزق لأهل الأرض، وتسأل ربها المغفرة لأهل الأرض، وتسأل ربها تحقيق الوعد للطائعين من أهل الأرض، فهم يسبحون الله ويؤمنون به ويحفون بعرشه ويسألونه ويقولون ربنا آتهم ما وعدتهم وحقق لهم الوعد وأدخلهم الجنة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. نعم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هكذا يسأله من في السماوات، يسألونه الرزق لأهل الأرض، يسألونه الحلم على أهل الأرض، يسألونه المغفرة والرحمة للطائعين من عباده، ويسأله من في الأرض أيضا الرزق، فإذا تأخر المطر لجأوا إليه، وإذا فسد الزرع لجأوا إليه، والإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى طلبا للرزق وطلبا للعون وطلبا لتفريج الكروب وطلبا لمغفرة الذنوب وطلبا لكل شيء. فما من مخلوق في السماوات وما من مخلوق في الأرض إلا ويسأل الله تبارك وتعالى، إن كان بلسان الحال أو بلسان المقال. فالناطقون يسألونه بلسان المقال كدعائنا لله وكدعاء الملائكة لله، يسأله من في السماوات والأرض. وكذلك قد يسأل ربنا بلسان الحال، فالنبات هذا الذي تراه محتاج في وجوده للهواء، بل ونوع الهواء بالنهار يختلف عن نوع الهواء بالليل، فهو محتاج بالنهار لثاني أكسيد الكربون، محتاج بالليل للأكسجين، محتاج في بقائه للماء، محتاج للغذاء، محتاج للضياء. فما من موجود في الأرض إلا ومحتاج لله، فهو يسأل الله تبارك وتعالى بلسان حاله إن كان من غير الناطقين، وإن كان ناطقا فيسأل الله بلسان المقال. نعم يسأله من في السماوات والأرض. والسؤال تعبير عن الاحتياج، فمجرد الاحتياج كأنه سؤال، فأنت محتاج للتنفس، هل تسأل ربك النفس؟ أبدا. من منا يسأل الله أن يجعله يتنفس مثلا؟ لا أحد. من منا يسأل الله تبارك وتعالى أن يدق قلبه وأن يجري دمه في عروقه؟ من؟ لكن الجسم محتاج للهواء والنفس، والجسم محتاج لدقات القلب وحركة الحجاب الحادث، ومحتاج للدورات الدموية وأن يتجدد الدم بصفة مستمرة، لأن الدم يفسد ويتلف وهكذا، ولا بد من التجديد. كل ذلك يحدث باحتياجك إلى الله. فولو لم تسأل فحاجتك تدل على السؤال. يسأله من في السماوات والأرض تعبير عن الاحتياج المطلق لله، فما من موجود إلا وهو محتاج في وجوده للباري سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض بلسان المقال وبلسان الحال. كل يوم هو في شأن، كل نصب بالظرفية في شأن أو نصب بالظرفية للسؤال، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، ثم تبتدئ هو في شأن وإن كان ذاك رأي ضعيف. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هل هما يومان؟ يومان فقط، الدهر يومان، يوم الدنيا بأسرها ويوم القيامة. أما شأنه في يوم الدنيا فهو الاختبار والابتلاء بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، ذاك شأنه في يوم الدنيا. وشأنه في يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. كل يوم هو في شأن، ذاك قول. والقول الآخر كل يوم من أيام الدنيا، من أيام هذا الدهر، كل يوم هو في شأن. ترى ما هو هذا الشأن؟ قالوا يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعافي مبتلى ويبتلي معافى، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يمرض صحيحا ويصحح مريضا، وهكذا شؤون الله لا عد لها ولا حصر. والشأن هنا بمعنى الجمع، والشأن الخطب العظيم، الشأن في اللغة الخطب العظيم. والشأن في هذه الآية بمعنى الجمع بمعنى الشؤون. كل يوم هو في شأن أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين، ولا يشغله شأن عن شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وانظر إلى أحوال الدنيا، في كل يوم الشمس تشرق والشمس تغرب، الرياح تهب، المطر ينزل، أمواج البحار، حركة المياه، حركة الإنسان، فلان مات، فلان ولد، فلان أفلس، فلان اغتنى، فلان ربح، فلان خسر، فلان عجز، فلان ذل، فلان عوف، فلان غفر له، فلان ابتلي، وهكذا وهكذا وهكذا، شؤون وشؤون وشؤون. فسبحان من لا يشغله شأن عن شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم يأتي التهديد ويأتي الوعيد بعد ذكر كل ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. والثقلان مثنى ثقل، والثقلان الإنس والجان. وأطلق على الإنس والجان الثقلان لأنهما أثقلا بالتكاليف، أو لأنهما أثقلا بالذنوب والمعاصي، أو لأن الأرض ثقلت بهما. وقول الله تبارك وتعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها الثقلان الإنس والجان. والثقل في الأصل الشيء الذي له قدر ووزن ينافس به، فكل ما كان له قدر ووزن ينافس به فهو ثقل. هل لأمرهما شأن؟ هل لأنهما أعظم الخلق؟ هل لأنهما هما المكلفان دون الخلق؟ ثقل بالتكاليف أم ثقل بالذنوب؟ أم ثقل أمرهما وعظم شأنهما؟ أيها الثقلان سنفرغ لكم. والفراغ بعد الشغل، فرغ من الشيء يفرغ منه، وفرغ للشيء وفرغ وتفرغ للشيء، أفرغ جهده فيه. فهل لربنا شغل يفرغ منه؟ حاشا وكلا، ولله المثل الأعلى، هو الله ليس كمثله شيء. إذن فمعنى سنفرغ لكم هنا سنقصد، ولذلك قرأت سنفرغ إليكم، سنفرغ إليكم كما قرأت سنفرغ لكم، وقرأت بقراءات عديدة لقراءات سبع. سنفرغ، سيفرغ، سيفرغ، سنفرغ، سيفرغ، سيفرغ، سيفرغ، سنفرغ، سنفرغ، أي سنفرغ لكم، سيفرغ لكم، سيفرغ لكم، سنفرغ لكم، سيفرغ لكم، سنفرغ لكم. قراءات قرأت، والقراءة السابعة سيفرغ إليكم. سنفرغ إليكم وليس لك، سنفرغ إليكم أي سنقصد. فالفرغ هنا بمعنى القصد، فرغ قصد. سنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنقصد إلى محاسبتكم ومجازاتكم على أعمالكم في يوم القيامة. سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنقصد إلى الحساب. وقال بعض الناس: ربنا تبارك وتعالى وعد وأوعد، وعد الطائعين بالنعيم وأوعد الفجار بالجحيم، ولابد من أن يأتي يوم يقسم الله تبارك وتعالى فيه ذلك، ويحقق الوعد والوعيد، ويوصل كل فريق إلى ما كتب له. هذا القسم وهذا الإيصال حيث يوصل أهل النعيم إلى النعيم وأهل الجحيم إلى الجحيم، هو المقصود بمعنى سنفرغ لكم، أي سنوصل كل فريق الى نتيجة عمله، سنقصد او سنوصل. ومنهم من قال سنفرغ لكم ايها الثقلان، بمعنى ان يوم القيامة لن يكون هناك شأن لله الا الجزاء والحساب والثواب والعقاب. سنفرغ لكم ايها الثقلان، اي سيكون الشأن في يوم القيامة هو الحساب والثواب والعقاب. سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهل في ذلك نعمة؟ سنفرغ لكم، نعم، هو تهديد ووعيد لأهل العصيان والفجور، وهو في نفس الوقت أمل وبشرى لأهل الطاعة وأهل الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى سيوصلهم إلى النعيم وإلى ما وعدوا وإلى الجنة وإلى لقاء الكريم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وفجأة يلتفت الخطاب لمن هم أهل للخطاب، للمخاطبين من الإنس والجن أنا وهم المكلفون. وقد كانت السورة تسير على نظم من تعداد لآيات وآلاء الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان، نظم تسير على نهجه السور، تبين لكل من يسمع ويعقل وجود الله تبارك وتعالى، وتبين الهيمنة والسلطان والقدرة والإحكام. وفجأة يتوجه الخطاب صراحة: يا معشر الجن والإنس. والخطاب الموجه مباشرة للمكلفين وهم الإنس والجن يخيف ويرعب، أيضا يلفت النظر إلى أمر غاية في الخطورة. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لسة حيرت السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، فما كان يخطر على بالهم أن الإنسان يأتي عليه زمان يعلمه الله فيه ما لم يعلم، فيصعد إلى أجواء الفضاء ويطير بالطائرات متنقلا من بلد إلى بلد، بل ويرسل بالصواريخ عابرة القارات، ويرسل بالأقمار الصناعية ويصل إلى القمر وإلى أجواء الفضاء العليا. لم يخطر على بالهم هذا. من هنا حين فسروا الآية، فسروا الآية بما هو متاح لهم في زمانهم، والقرآن نزل لكل زمان ومكان، فيه ما يخص الناس الأول، وفيه ما يخصنا، وفيه ما يخص من هم مقبلون بعدنا. والله تبارك وتعالى يعلم ما يكون عليه الحال، وهو المعلم للناس، فما من علم إلا والمعلم هو الله، ونحن لا نعلم ما سوف يكون، وربنا ينبئنا ويقول ويخلق ما لا تعلمون. من هنا فسر الأوائل هذه الكلمة، قالوا هذا يحدث في الدنيا والناس في أسواقهم مشغولون، وفي تجاراتهم يتعاطون ويتعاملون، يأمر ربنا تبارك وتعالى السماء الدنيا فتنشق، تنشق بأهلها، وإذا الملائكة على أرجائها، ثم يأمر السماء الثانية فتنشق، وإذا بسكانها من ملائكة الله على أطرافها، وهكذا حتى السماء السابعة، فتنزل الملائكة فتحيط بالأرض بما عليها. هنا يفر الإنس والجن فلا يجدون فرارا ولا ملجأ، فقد أحاطت الملائكة بهم من كل مكان. هنا تتحقق الآية ويقال لهم: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تنفذوا أمر على التعجيز لأنهم لن ينفذوا. لذا قال لا تنفذون إلا بسلطان، بقوة وقهر أو بعذر أو بأمر من الله. وقال بعضهم بل الآية في شأن الآخرة، فإذا كان يوم القيامة انشقت السماوات كقول الله تبارك وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحق، تشققت السماء ونزلت الملائكة صفوفا صفوفا صف وراء صف، ملائكة السماء الدنيا ثم السماء الثانية ثم السماء الثالثة وهكذا، ثم نزل الملك، الملك الأعظم في بهائه وجلاله وعن ميسرته جهنم، فأحاطت جهنم بالخلائق. هنا يحاول الإنس والجن فرارا فلا يجدون الفرار، فيناديهم ربهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهو أمر الله تبارك وتعالى بالتجاوز عن أهل النعيم فيجتازوا الصراط ويساقون إلى النعيم. وقال بعضهم الآية تفيد معنى أن قدرة الله تبارك وتعالى محيطة بالعباد وأنه قد أحاط بخلقه، فالكلام يعني يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفروا من الموت ففر. وقالوا بل الآية تعني العلم، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي بالعلم، أي تعلموا ما وراء الأرض وما وراء السماوات والأقطار الجهات، الأقطار الجهات والأركان والحواف، إذا استطعتم أن تتجاوزوا بعلمكم ما وراء الأرض وما وراء السماوات فانفذوا لتعلموا لا تعلموا شيئا إلا بسلطان، وهو البينات التي أنزلها الله تبارك وتعالى حتى يعرض بها الإنسان بفكره وبعقله وبتأمله لما يشاء الله تبارك وتعالى أن يعلمه إياه. فالآية عن العلم. تلك أقوال السلف رضي الله عنهم وأرضاه فيما هو متاح. ولو تأملنا الآن بعدما اخترع الإنسان الطائرات وتجاوز الفضاء وصعد إلى القمر وهم يرسلون الصواريخ والأقمار الصناعية تطوف حول الأرض وتذهب إلى الزهرة وإلى الكواكب المختلفة والتي تشابه الأرض في شكلها ودورانها حول الشمس، أيكون الخطاب لهؤلاء إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا؟ أي أن الإنسان مهما بلغ شأوا في العلم ومهما تعلم وألهمه الله تبارك وتعالى إلا أن له حدودا لن يتجاوزها أبدا. وإذا نظرت إلى ما وصل إليه العلم، لا أقول بالطائرات أو الصواريخ أو الأقمار، لا أقول بذلك، بل أقول بالنظر، أقول بالتلسكوبات، بالأدوات والمجاهر، المجهر الذي يمكن أن يصل الإنسان من خلاله لرؤية ملايين ملايين ملايين الأميال والفراسخ والمسافات بل والسنين الضوئية، بالنظر فقط لم يصل الإنسان بهذا النظر إلى أبعاد الكواكب والنجوم والفضاء المحيط بالكرة الأرضية، ولم يصل العلم لا بالنظر ولا بالعلم ولا بالحساب حتى إلى السماء الدنيا. هل الكلام لهؤلاء؟ قد يكون، وقد يكون لمن يأتي من بعدهم ويعلم الله ما سوف يتاح لهم من فرص العلم. وربنا فتح المجال وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قلنا إن هذا الأمر فانفذوا أمر تعجيز لن يحدث. ثم يقول الله تبارك وتعالى لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان القهر، السلطان القوة، والقوة لصاحب القوة، والقهر للقهار. من أين تستمد القوة ومن أين يستمد القهر ومن أين تستمد الحجة والبينة والبرهان؟ لا تنفذون إلا بسلطان. وربنا تبارك وتعالى لم ينفي النفوذ مطلقا، بل نفاه عن معشر الجن والإنس بإرادتهم وبمشيئتهم، نفاه عنهم بمشيئتهم وإرادتهم. لن تنفذوا، إن استطعتم أن تنفذوا تنفذوا، أمر تعجيز. لا تنفذون إلا بسلطان، إذا فقد يكون هناك نفوذ، ألا وهو يوم القيامة حيث تصعد أرواح الصالحين إلى عليين، وحيث يهبط بأرواح المجرمين إلى أسفل سافلين، حيث تنتهي الأرض وتنتهي السماوات، حيث يبرز الخلائق جميعا إلى الواحد القهار. لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هل في هذا الكلام آلاء ونعمة؟ هذا التهديد وهذا التعجيز هل فيه نعمة حتى يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى إذا لفت أنظار العباد إلى قوته وقدرته وكمال قدرته ونفوذ مشيئته، ثم بين لنا الحلم والمساهلة والعفو مع كمال القوة والقدرة على المؤاخذة، أليس في ذلك نعمة؟ بل كل النعم في حلمه وعفوه ومساهلته مع كمال قدرته ونفاذ مشيئته. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ضآلة، ضآلة الإنسان وضآلة الجن وضآلة المخلوقات، بعد أن بين عظمة الخلق في بعض آلائه وقدرته، الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان وخلق الإنسان وخلق الجان، عظمة، يبين لك عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويبين لك أن الكل محتاج له، يلتفت إليك ويبين لك ضآلة هذا المخلوق. أتستطيع أن تنفذ من أقطار السماوات والأرض؟ هل يستطيع الإنسان أن يهرب من أمره وقضائه؟ هل يستطيع الإنسان أو الجن أن يفر من قدرته وإحاطته ومشيئته وأمره؟ بؤالة ليس في احتياجنا فقط له في وجودنا، بل أيضا نحن رغم احتياجنا في الوجود لواهب الوجود، إلا أننا لازلنا ولا نزال وسوف نبقى على هذا الاحتياج والضآلة. فالقدرة التي منحت لنا هي قدرة محدودة، هدفها السعي في الأرض على الرزق والسعي لرضا الله تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فسرت الآية أيضا كما فسرها السلف والعلماء الأفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم وغفر لنا ولهم، قالوا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، ذاك في يوم القيامة، أو ذاك في الدنيا والناس في أسواقهم حيث تشققت السماء ونزلت الملائكة وأحاطت بأهل الأرض من إنس وجن. يقولون عن الشواظ، والشواظ بالضم والشواظ بالكسر، لغتان وهما قراءتان، يرسل عليكما شواظ، يرسل عليكما شواظ بالضم والكسر لغتان بمعنى واحد. الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه، لهب بغير دخان، أشواظ من نار بيان، ونحاس قالوا في شأن النحاس دخان لا نار فيه، أي يرسل عليكما شواظ من نار لهب بغير دخان تارة، ثم يرسل عليكم دخان بغير لهب تارة أخرى. والنحاس يستخدم في معنى الدخان ويستخدم في معنى الطبيعة والأصل، فيقال فلان كريم النحاس أي كريم الأصل والطبع. وقرأت نحاس بقراءة، قرأت نحاس، قرأت نحاس، قرأت نحس، قرأت نحس، قرأت نحس، نحس نستأصل من قوله تبارك وتعالى إذ تحسونهم بإذنه تستأصلونهم. وكأن القراءة يرسل عليكما شواظ من نار ونحس فلا تنتصرا أي نستأصلكم. قالوا النحاس والنحاس الصفر المذاب، ومادة النحاس معلومة، النحاس ذلك المعدن الأصفر كلنا يعرفه، لكنه يطلق على هذا الصفر إذا أذيب، إذا أذيب وأصبح سائلا. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، ونحاس معطوفة على شواظ، وقرأت نحاس. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس معطوفة على نار، على تقدير الشيء محذوف أي يرسل عليكم شواظ من نار وشيء من نحاس، فحذف الكلام وقرأت هكذا. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس أو ونحاس ونحاس ونحاس ونحس ونحس ونحس، نحس جمع، جمع نحاس ونحس، تلك القراءات. وكلها في النهاية تفيد نعم في حالة النفوذ، إن حدث ولم يحدث. يرسل على النافذ أو الذي يحاول أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض شواظ من نار لهب، يصب عليه نحاس مذاب فيذيبه ويستأصله ويحرقه، أو يرسل عليه لهب تارة ودخان يعميه تارة ويغشي بصره فلا يرى شيئا. قالوا هذا يكون في يوم القيامة حيث جهنم برزت وعرضت، وجيء يومئذ بجهنم، تأتي يجر 70,000 ملك زمامها، 70,000 زمام وتكاد تتفلت منهم فلتة فيدركونها، فوالله لو تفلتت لأحرقت أهل الموقف جميعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض، فإذا جيء بجهنم وتشقق في السماوات، هنا يرسل شواظ من نار ونحاس على المحاول، على محاول الفرار، لأن الإنس والجن في هذه الحالة كل يحاول أن يفر، فيرسل على الفارين شواظ من نار ونحاس. وقال بعضهم الآية ليست مختصة بالنفوذ، فلم يكون هناك نفوذ مطلقا من أقطار السماوات والأرض، وإنما الآية خاصة بالمكذبين، فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما أيها المكذبون شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فلا تنتصران فلا تمتنعان ولا ينصر بعضكم بعضا، لا نصير ولا ولي إلا الله. وإن تأملنا في الآية، والله تبارك وتعالى هو الملهم للصواب، إن تأملنا في الآية وجدنا الله تبارك وتعالى يتكلم عن المسترقين للسمع من الجن، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وتكلم عن النجوم فقال ورجوما للشياطين. فهل يمكن أن نفهم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، هل يمكن لنا أن نفهم أن هذا التهديد للمحاولين الاستراق للسمع من الجن في حالة الصعود، حيث كانت لهم في السماء مواضع لاستراق السمع، إذا بالشهب والنجوم تتلقفهم وإذا بها تسعى وراءهم فتحرقهم؟ وقد أنبأنا العلم الحديث أن هذه الكواكب والنجوم موجودة مكونة من مواد ومعادن من مواد ومعادن. هذا في شأن الكواكب كالقمر والزهرة والمريخ وما إلى ذلك. أما النجوم فهم بعيدون عن تخيل مكوناتها. أيكون من مكوناتها النار والنحاس؟ فإذا بالنار والنحاس يقذف على مسترق السم، أيكون الكلام للإنسان إذا حاول في المستقبل أن يصعد إلى الأجواء العليا أو إلى الأقطار العليا من السماء الدنيا أن الله تبارك وتعالى لن يمكن الإنسان من ذلك؟ فإذا بالنجوم والكواكب وما إلى ذلك تتقاذف هذه الأدوات والآلات والمعدات المرسلة فترسل على هذه الأدوات، أيكون الأمر كذلك؟ هو الله العالم بمراده. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي قدرة من القدرات أو بأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى؟ وقد سبق وقلنا إن هناك نعمة قد يغفل عنها الإنسان، ألا وهي نعمة الجاذبية، والتي اكتشفها العلماء وتبين لهم أن بهذه الخاصية ثبت الكون على ما هو عليه. فالأرض فيها جاذبية، بهذه الجاذبية ثبتت الجبال وثبت الناس عليها، بل وثبتت المياه في البحار والمحيطات على الأرض بهذه الجاذبية. ولولا هذه الجاذبية لتناثرت الأشياء من على وجه الأرض إلى الفضاء وضاعت وتاهت. هذه الجاذبية معناها أنك إذا قذفت شيئا إلى أعلى سقط مرة أخرى إلى الأرض. لما يسقط ولما لا يذهب في الفضاء؟ يسقط بفعل الجاذبية. وكذلك كل شيء ساقط على الأرض يسقط بفعل جذب الأرض إليه. وهكذا ترى الأرض تمسكت بما عليها من ثابت وثائب، فكل الثوابت كالجبال متمسكة بها الأرض، والثوائب كالإنسان وكالبهائم وكالسيارات، وكل شيء ثائب تجد الأرض متمسكة به. وكذلك وجود الأرض في فلك الشمس ومدارها حول الشمس بجاذبية نشأت بين الشمس والأرض، بل وهناك جاذبية نشأت بين الأرض والقمر وبين المحيطات والقمر ينشأ عنه المد والجزر. وهكذا اكتشف العلم وجود هذه الخاصية الغريبة، التجاذب بين الأجرام المعلقة في الهواء. وما من نجم إلا وهو مجذوب لشيء، حتى الشمس تسعى وتجري في اتجاه النجم القطبي ذات النجم الثاقب. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب مركز الكون الأعلى ذاك النجم. شيء غريب، شيء فوق الخيال. تلك نعمة كبرى، ولولا هذه الخاصية ما ثبتت هذه الأجرام السماوية وما ثبت الإنسان على الأرض. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشق في السماء فكانت وردة كالدهان. إذا فسوف يحدث انشقاق السماوات. إذا انشقت السماء، إذا إجابتها محذوف غير موجود، غير موجود. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، ماذا يحدث؟ كأن الإجابة تقديرها رأيت ما يفزع وما يذهل. أمور أغرب من الخيال. وما تفسير المفسرين إلا إشارات فقط، لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله، لأننا لم نرى هذا، لم نرى هذا، ولا نعرف كيف سيكون الحال إذا ربنا أراد أن يهد ويهدم هذا الكون. إن جعلنا ما عليها زينة، جعلنا ما على الأرض زينة لها. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز. هو الذي بنى هذا الكون وهو الذي يهدمه بإرادته. فإذا انشقت السماء تفتحت فكانت وردة كالدهان. فسروا كلمة وردة بالورد الأحمر، وهم يطلقون على الورد الأحمر الورد إن كان أحمرا. كانت وردة أي كانت في حمرة الورد. كالدهان، الدهان جمع دهن، والدهن إذا أذيب وسال. معنى هذا أن السماء إذا انشقت فإذا هي في حمرة الورد وصفاء الدهن وذوبان الزيت ذوبان الدهن. إذا فالسماء سوف تذوب، وكيف تذوب السماء إلا إن كانت مبنية وهي من معدن أيا كان نوعه أم النحاس فيه. انشقت فإذا هي وردة في حمرتها كالورد في حمرته وكالدهن في ذوبانه وسيولته. قالوا هذا، وقالوا الوردة الفرس، الفرس الورد تجده أبيض اللون في الصيف، إذا جاء الشتاء ضرب إلى الحمرة وكأن اللون يتغير، فهي إشارة إلى أن السماء إذا انشقت تغيرت ألوانها، تغيرت ألوانها حتى صارت في شدة الاحمرار وفي شدة الذوبان كالدهن، كالدهن إذا ذاب، ودهان جنب دهن، أو الدهان ما يدهن، ما يدهن به، الدهان ما يدهن، ما يدهن به، ولونه أحمر في حمرة الورد. تلك أوصاف يصفها المفسرون بما هو متاح من معاني الألفاظ، وحقيقة الأمر لا يعلمه إلا الله. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقد يعجبنا قول أحد المفسرين الذي يقول إن السماء في أصلها لونها أحمر، في أصله لونها أحمر، وهي الآن حمراء، وهي الآن حمراء، لكننا نراها زرقاء. قالت إن السماء ترى باللون الأزرق لشدة البعد وطول المسافة ولوجود الحوائل بيننا وبينها، فبيننا وبين السماء غاز وفضاء وهواء وأتربة، هذه الحوائل تحول اللون الأحمر إلى اللون الأزرق. ودليله غريب، قال انظر إلى عروقك في بدنك، إذا نظرت إليها وجدت لونها أزرق، أهي زرقاء؟ أبدا، هذه العروق في البدن لونها أحمر بلون الدم، ولوجود الحائل وهو الجلد والشحم وما إلى ذلك طرق زرقاء وهي في حقيقتها حمراء. فكذلك السماء هي حمراء لوجود الحوائل نراها زرقاء، فإذا جاء يوم القيامة أزيلت الحوائل وانشقت السماء فرؤيت على حقيقتها وهي حمراء. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذبها. أفكار وإلهامات وأقوال جازاهم الله عنا كل خير، والله تبارك وتعالى أعلم بمراد. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أفي هذا أيضا آلاء ونعم؟ نعم نعمة، لأن القارئ إذا أخذك على غرة في هذا الأخذ شيء من القسوة، لكن القادر إذا أنذر وحذر وبين فتلك نعمة، فالإنسان لا يؤخذ على غرة، بل نحن نعلم الآن أن هناك يوم للقيامة، وأن هناك يوم تنشق فيه السماوات، وأن هناك يوم تهدم فيه الأرض، وأن هناك يوم يحاسب فيه الإنسان. فالإنذار والتحذير والتبيين والتخويف نعمة من القادر حتى نصعد ونأخذ حذرنا، فنبعد عن المعاصي ونأتي الطاعة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قراءة جان بالهمز، ولا جان، قراءة. فيومئذ أي يوم تنشق السماء فتكون وردة كالدهان، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كيف لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وربنا تبارك وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، وهو القائل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آيات كثيرة تفيد وجود أسوأ، وهنا يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال العلماء الأقوال الآتية وكلها صواب إن شاء الله والله أعلم بالمراد. بعضهم يقول فلا يسأل عن ذنبه أي ذنب المجرم إنس ولا جان، أي لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم، فلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي المذنب إذا جاء لا يسأل أحد غيره عن ذنبه، بل كل إنسان مسؤول عن ذنبه، كل امرئ بما كسب رهين، فلا تدر وازرة وزر أخرى، ولا يسأل أحد عن ذنبه أحد. وقال بعضهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استعتاب، أي يسأل سؤال معاتب فيعتذر فيقبل عذره، هذا هو معنى فلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي سؤال استعتاب، وإنما السؤال سؤال تقريع وتوبيخ وإلزام الحجة ثم قذف على النار ومن نوقش الحساب عليك. لا تسألن ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، سؤال حجة، سؤال تقريع أو توبيخ وليس سؤال استعتاب، فهم لا يستعتبون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فنفي السؤال أي نفي سؤال العتاب، وإثبات السؤال أي إثبات سؤال التوبيخ والتقريع وإلزام الحجة. وقال بعضهم بل القيامة مواقف، مواقف ومواصل، وما بالك بيوم القيامة، يوم كخمسين ألف سنة مما تعدون، كان مقداره خمسين ألف سنة، يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهذا اليوم مواقف في موطن لا يسألون، وهو حين الحشر الكل يحشر ويخرج، في هذا الوقت هلع ورعب وفزع، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والكل محشور، وحوش وبهائم وحشرات وطيور وأسماك، الكل محشور. في ذلك الوقت لا سؤال، بل الكل في خوف وفزع وهلع، يومئذ لا تسمع إلا همسة، والهمسة همس الرسل، يا رب سلم سلم يا رب. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، ويتركهم ربنا تبارك وتعالى ما شاء له أن يتركهم، حتى يؤذن لسيد الخلائق أجمعين فيخر ساجدا تحت العرش، ويسأل ربنا تبارك وتعالى أن يقيم الميزان وينشر الديوان. هنا تحدث المسألة. أيضا في وقت آخر وفي موطن آخر يسألون فيكذبون ويحلفون لله كما يحلفون لكم، ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم ربنا على أفواههم وتكلمه أيديهم وأرجلهم. هنا أيضا لا يسألون، حيث يختم على أفواههم وتشهد عليهم الجوارح والجلود. وقالوا أيضا في مواطن أخرى إذا استقروا في جهنم قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون فلا يسألون. قال بعضهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا تسأل الملائكة الناس عن ذنوبهم، إذ يعرف المجرمون بسيماهم، فلا يسأل ملائكة ربنا تبارك وتعالى عن الصالح من الطالح أو الطائع من العاصي، لأن الملائكة ترى الخلائق وقد كشفت، وكشف عنهم الحجاب وكشف عنهم الستر، وجاءت الفضيحة ففضح العاصون وفضح الكافرون، وظهرت المعاصي والكفر والفجور على سيماهم، فهم زرق العيون مسودة وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وبقول الله تبارك وتعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. إذا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن الناس يعرفونه بسيماهم. والدليل آتي في الآية التالية، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان.